بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المجموعة المباركة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط السادس، استشهاد عمر رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان استشهاد عمر دروس وعبر. استشهاد عمر دروس وعبر. وكنا قد تكلمنا عن عمر بن الخطاب، وأحببت أن نلقي الضوء على اللحظات الأخيرة في حياة هذا الخليفة الراشد الذي لن يعوض. استشهاد عمر بن الخطاب دروس وعبر. تعرف أخي الكريم أن أبا بكر وضع الخلافة في عنق عمر رغم أنف عمر، فعمر ما استشرف لأمر من أمور الدنيا أبدا، وما تطلع لأمر من أمور الدنيا أبدا، بل بويع كرها ووضعها الصديق في عنقه أمانة، وكان عند حسن رضي الله عنهما. استهل عمر بن الخطاب حكمه وجيوش الإسلام في الشام تدق معاقل الرومان. اي نعم، تحت قيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، جيش الاسلام يدك رقاب الروم في معركة اليرموك. جيش الاسلام عدده 32,000 مقاتل، وجيش الرومان عدده 240,000 مقاتل. ليس هناك اي وجه للمقارنة. العدد والعدد والارض تقاتل مع الرومان ضد المسلمين، والمسلمون على قلة العدد والعدد، الله ناصرهم ولا يخزيهم، ذلك لأنهم نصروا الله فنصرهم ربنا عز وجل. على نهر اليرموك بعث قائد الرومان لخالد بن الوليد، اجتمع، قال يا خالد أرى أن ترجعوا ونفرض لكل رجل منكم كسوة وبعض المال ونعطيكم الطعام الذي يكفيكم إلى العام القادم. قال خالد نحن ما خرجنا لهذا. قال ولما خرجتم؟ قال بلغنا أن أطيب الدم دم الرومان ونحن قوم نشرب الدم، فجئنا لنشرب من دمائكم. الله أكبر، انظر إلى المفاوض المسلم خالد بن الوليد، أي جسارة وأي قوة قلب. اللهم ارضى عن خالد واجمعنا بخالد بن الوليد، اللهم آمين. على نهر الأردن كانت المعركة التي قصف الله فيها فقار الرومان، فلم تكن لهم قائمة بعدها أبدا في بلاد الإسلام، وخرج قيصر من بلاد الإسلام إلى الجحر الذي جاء منه، خرج يبكي ويقول وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده. وتوالت الانتصارات، حاصر أبو عبيدة عامر ابن الجراح فلسطين وأمرهم باختيار واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو ضرب الرقاب. فأبى الرومان المحتلون لفلسطين إلا الحرب، فشدد عليهم في الحصار وضيق عليهم جدا حتى أجابوه إلى الصلح على شرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنفسه. أسافر عمر، خرج من المدينة على بغلة ومعه خادم، قال بعض أهل العلم كان عمر يركب مرحلة وينزل، يمشي ويركب الخادم في مكانه ثم ينزل الخادم بعد مرحلة ويمشيان حتى تستريح الدابة. رحمة بالعبيد، رحمة حتى بالحيوان. وصل عمر بن الخطاب إلى فلسطين فتلقاه قائد الجند أمير الأمراء أبو عبيدة عامر بن الجراح، تلقى عمر على مشارف بلاد الشام، فترجل أبو عبيدة، يعني نزل من على فرسه وترجل عمر، فهم أبو عبيدة بتقبيل يد عمر، فهم عمر بتقبيل قدم أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر. في البداية والنهاية ابن كثير ينقل لنا كلام طارق ابن شهاب، قال لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، يعني مكان موصول بالطين، فخاض فيها، فقال أبو عبيدة أتخوض في الطين يا أمير المؤمنين؟ قال أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ نعم أخوض في الطين، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. اللهم أعزنا بعزتك ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك. عرفت عزتنا فين؟ الإسلام. عرفت احنا مسلولين النهاردة ليه؟ هو كده، ان ابتغينا ثقافة غير الإسلام، هيئة غير الهيئة الإسلامية، منهاج حياة غير منهاج الإسلام. إذا ابتعدنا عن القرآن، إذا اخترعنا النكات على بعض الآيات، إذا خرجنا عن السنة، إن أصبحنا بلا شخصية وبلا هوية، نقلد النعرات التي تخرج في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها، وبين أيدينا نوران كتاب وسنة ولا نلتفت إليهما، عندها يذلنا ربنا. إن الله أعزكم بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. على الجانب الآخر، جيش الإسلام يدك عرش كسرى، هو سيدنا عمر لكن بيحارب أقوى دولتين في وقت واحد، الفرس والروم. والفرس والروم تقريبا زي روسيا وأمريكا النار، قوتين عظيمتين جدا جدا، وينتصر على الفرس وعلى الروم. حتى قال الشاعر: أيا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدما له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على عرشه فرقا من وملوك الروم تخشاه. عمر مخوف الرومان والفرس، إذا قال أسمع، إذا أمر الكل رضخ وأطاع. عمر ويوسف تنتصر على الفرس والرومان في آن واحد، سعد بن أبي وقاص هزم الرومان في القادسية مش كده، ودخل المدائن، ودخل إيوان كسرى، وأمر المؤذن أن يؤذن، ثم صلوا في إيوان كسرى البيت الأبيض، كان اسمه فعلا البيت الأبيض فعلا، قالوا على رسول الله اللي هو معقل كسرى، ده كان اسمه في كتب التاريخ فعلا. أمر المؤذن أن يؤذن، ثم صلى في إيوان كسرى وقرأ: كم تركوا من جنات وعيون، الآيات زروع ومقام كذلك وأورثناها إيه؟ قوما آخر، الآيات أي نعم. ثم بعث سعد بكنوز كسرى، صناديق ملآنة بالذهب واللؤلؤ والدر والزبرجد وكل ما تتخيله من متاع الدنيا. عمر في المدينة تأتيه الغنائم تملأ مسجد النبي، وعمر على منبره قال: ما هذه الكنوز؟ قالوا: كنوز كسرى. ما هو النبي بشر الصحابة بفتح بلاد قيصر وكسرى وبإنفاق كنوز كي قيصر وكسرى في سبيل الله، زي ما النبي قال بالضبط حصل. اللهم صل على محمد. عمر قاعد كده، الجنود جايبين له ايه؟ غنائم، نفائس، طرر، يواقي، ذهب، ملت مسجد النبي. فنظر متعجبا وقال لابن عوف: انظر، ان قوما ادوا هذا انهم والله لأمناء. واحد جاي من ايران شايل صندوق في نفائس تساوي عشرات الملايين، وحتى ما يفكرش يفتحه يتفرج، مش يعلق، يتفرج عليه: والله انهم لقوم امناء. صح، تعال انت النهاردة لو صاحب شركة خاصة يعني، وتقول له بمناسبة عيد الاضحى ساذبح بقرة واوزعها على العاملين، عقبال ما يصل اللحم الى اصغر موظف لن يصله من البقرة الا ذيلها، ويمكن رئيسه في الشغل يطمع فيه ياخده يعمله منشا. امانة يا اخوانا، ما هو اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة مأساة. ان قوما ادوا هذا انهم والله لأمناء. اسمع العجيبة في رد ابن عوف، قال: لا يا عمر، لا يا امير المؤمنين، لكنك عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعت الرعية. الناس على دين ملوكهم، عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعت الرعية. في وسط كنوز كسرى بساط، بساط طوله 360 متر. تعرف جماعة في ايران من زمان من امهر الناس في صناعة السجاد، صح؟ فعاملين بساط لبقل كسرى. كسرى ده كان بيحكم يجي 50 دولة لوحده. بساط بقى في قصر كسرى، بساط طوله قد ايه؟ 360 متر، مرصع بالياقوت والنفائس وخيوط الذهب. ذهب حقيقي. ده يساوي كم مليون؟ ده يساوي كم مليار؟ ده البساط بس. طب نعمل فيه ايه؟ ماذا نفعل في بساط كسرى؟ قال بعضهم نفرش بعضه في مسجد النبي. هو كسرى احسن مننا؟ حطه في الجامع ونقعد عليه ونصلي وبتاع. طبعا تخيل لو السجاده بتصلي عليها فيها ذهب، تلاقي الجامع ده عامل كده، كله يصلي هنا. نصلي عليها في الجامع. وقال بعضهم بل نقطعها قطع ونوزعها في الغنائم، نقصها متر متر 360 متر. وادي الغنائم اهي، عايز يا ابني تاخد حته من البساط خد، انت عايز تاخد جاريه زي بعض انت عايز تعرف فيها، انت حر. وده كان راي سيدنا علي، وبه اخذ عمر. سيدنا علي اخذ نصيبه من البساط، المتر ده باعه ب100,000 دينار. يا متر بس ب100,000 دينار، والدينار ما كان من ذهب. صلوا على رسول الله ما شاء الله. وبعد سيدنا عمر وهو بيوزع لقى ايه بقى؟ سواري كسرى. سواري كسرى، الملوك زمان كانوا يلبسوا اساور من ذهب في ايديهم. انت في الجنة هتلبس احسن من ده. وحلوا اساور من ايه؟ من ذهب، من فضة. هتلبس برضو اساور ذهب ولؤلؤة. لانك في الدنيا انت ملك في الجنة، انت في الجنة ملك. واذا رأيت ثم رأيت نعيما وايه وملكا، بس ملك ايه؟ كبيرة. وملكا كبيرة. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم امين. فلقى سواري كسرى، افتكر على طول كلمة النبي قالها لسراقة من اكثر من 25 سنة. الهجرة لما ادرك سراقة الركب المبارك وهم بإيذاء النبي فأسقطه الله من على الفرس، فحاول مرة ثانية فساخت يدي وقدمي الفرس في الرمال. قصة معروفة. النبي قال له يا سراقة، بعد ما سراقة طلب الأمان من النبي، يا سلام، مع سيفه وقوسه وحربته وراح يقتل النبي، قال له الأمان، هو اللي بيطلب الأمان. قذف الله في قلبه الرعب، قال له ارجع يا سراقة وعمي عنا ولك سواري كسرى. قال اكتب لي بهذا. قال اكتب له يا ابا بكر. عمي عنا يعني ايه؟ ما تقولش الحد انت شفتنا فين، عمي عنا الخبر. وارجع ولو وفيت اوعدك اني هلبسك يا ابني سواري كسرى. سراقة كان كافر وقتها، صدق كلام النبي وقال له اكتب لي ورقة بكده. هو كان في حد في مكة بيكذب النبي؟ اما من قبل البعثة كانوا مسمينه الصادق الامين. هم مش عارف مزرجلين ليه؟ ابو لهب مزرجل ليه؟ ابو جهل، حسد، حقد، جحود، انهم مصدقين. اي نعم. ثم عاد سراقة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وسراقة ما خدش حاجة، بس ايمانه ما اهتزش في كلام النبي. ابو بكر جه ومات، سراقة ما خدش حاجة، ايمانه ما اهتزش في كلام النبي. فعهد عمر جاءت كنوز كسرى، وقام عمر ليوفي بكلمة وعد بها نبينا. تعال يا سراقة، فاكر؟ فاكر لما النبي قال له تعال انا نفذت كلام النبي، البس سواري كسرى، البس ويلا اتمشى بين المسلمين كده، اتمشى بعد مس. فان عمر قال يعني راعي غنم من مساكين المسلمين يلبس سواري كسرى، اللهم لك الحمد. وبعد سيدنا سراقة رجل عظيم مرضيش ياخدهم لانهم بتوعه، ألحهم وصدق بهم على المسلمين. اللهم ارضى عن عمر وعن سراقة، وصلي وسلم على نبيك. الفتوحات اتسعت جدا في عهد عمر. هو ربنا اكرم الشعب المصري بالاسلام في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. ليبيا اتفتحت في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. فلسطين، الاردن، لبنان، سوريا، كل ده في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. العراق وايران وبعد ايران بلاد العجم، كل ده في عهد عمر بن الخطاب. يعني كان بيحكم لوحده يجي 50 دولة بتقسيمات هذا الزمن. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون. وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. أو كقول الآخر، كنا ملوك، كنا أسود، كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. صلوا على رسول الله. عمر بن الخطاب له أعداؤه، وأعداؤه من العجم الكفار، لا سيما اليهود والفرس. صنعوا مؤامرة للقضاء على عمر بن الخطاب، استشهاد عمر بعد رحلة طويلة مليئة بالكفاح والطاعة والجد والمصابرة والاصطبار والبذل في سبيل هذا الدين. أحس الفاروق باقتراب الأجل، وهو كان موقن انه هيموت شهيد، فدعا الله ان يحقق له هذه الامنية الغالية. الحديث اخرجه البخاري، قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. انت عارف ان من موجبات شفاعة النبي ليك انك تعيش في المدينة وتصبر على لأوائها وتموت وتدفن فيها. المسلم الصادق الصابر المدفون في تراب البقيع، يعني في المدينة، ضامن مليون المليون شفاعة النبي محمد. أنا هنا بيحزني جدا تلاقي واحد مصري راح يعمل عمرة مات في المدينة، أهل يقول عايزين ندفنه هنا، ما تشبوه هناك، ما تشبوه. يعني كما يقول العامة رب هنا، هو رب هناك، رب الكل هو الله. يا عم ده لو اتدفن هناك وجبت شفاعة النبي له، انت هتلاقي احسن من كده انه يخرج في الاخرة من قبره لنفسه جنب سيدنا عمر، شايف سيدنا ابو بكر، النبي مسجده هناك هو شايفه خارج من قبره، سعد ابن ابي وقاص، زوجات النبي هنا، بنات النبي، في احلى من كده؟ ما تبقاش غوي فقر يا اخي. صلوا على رسول الله. أي نعم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد يده إلى السماء فقال: اللهم ضعفت قوتي وكبرت سني، يا رب ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. وقفة. عمر اتمنى الموت هنا، يعني طلب انه يموت بقى. هل يجوز للمسلم ان يدعو على نفسه بالموت؟ الجواب نعم، في حالتين اثنتين. الاولى عند تمام النعمة. سيدنا يوسف لما بقى عزيز مصر وربنا جاب الوالد والإخوة من البادية والتأم الشمل وسل ربنا السخيمة من الأنفس والصدور، وصار هو واخوته على قلب رجل واحد وفي حب ومودة وسعادة طلبها. والاخ كان بيقرأ سورة يوسف مش كده ولا ايه؟ قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى عند تمام النعم انا عايز ايه تاني؟ الحمد لله حجيت 5-6 مرات وشفت احفادي وحافظ القرآن واواوا الحق بقى دلوقتي معرفش بكرة في ايه، اموت وانا على الطاعة. الحالة الثانية عند الكرب الشديد اللي انت تخاف منه انه ممكن يخرجك عن دينك، خايف تفتن في دينك، تقول اموت دلوقتي احسن بقى. فعلتها الصديقة مريم عليها السلام لما جاءت به الى قومها تحمله، واليهود الملاعين اخذوا يسبونها قبل ما توصل، هي عارفة اليهود. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سيدنا عمر طلبها في تمام النعمة وعايز تاني، ضعفت قوتي، كبرت سني، انتشرت رعيتي، اقبضني اليك، غير مقصر ولا مضيع ولا مفرط. روى مسلم رحمه الله، اسمع رؤيا عمرية، رؤيا عن معدان بن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر في يوم الجمعة فحمد الله واثنى عليه، ثم ذكر النبي وذكر ابا بكر رضي الله عنه، ثم قال رأيت رؤيا، رأيت رؤيا لا أراها إلا بحضور أجلي، رأيت ديكا نقرني نقرتين فقصصتها على أسماء بنت عميس فقالت يقتلك رجل من العجم. هو كان عارف انه هيموت شهيد، هو عارف مفروغ منه. من الذي اخبره بهذا؟ النبي محمد. كان النبي قد بشره قبل ذلك بالشهادة. روى البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل اهتز فضربه النبي برجله وقال اثبت احد، فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. النبي هو مين؟ سيدنا محمد. والصديق مين؟ سيدنا ابو بكر. والشهيدين مين اللي فاضل؟ عمر وعثمان رضي الله عنهم. ده النبي بشره كتير بالشهادة، كتير، ده فيها احاديث كثيرة. هذا منها ما اخرجه احمد، الشيخ احمد شاكر قال اسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر يوما ثوبا غسيلا، يعني جلابية نظيفة قوي، تبرق مغسولة كويس، ثوبا غسيلا، فقال اجديد ثوبك هذا ام غسيل؟ قال غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ويعطيك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. صلوا على رسول الله. هو واحد من العشرة الذين بشروا بالجنة. اسمع الحديث ده، رواه احمد في مسنده، انس بن مالك يخبر ان النبي قال لعمر رأيت، يعني في رؤيا، اني في الجنة، رأيت قصرا من ذهب، ذهب خالص، عليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قال فتمنيت ان اكون انا. شوف من جمال القصر. قلت لمن؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فتذكرت غيرتك فانطلقت. النبي بيعمل حساب لغير سيدنا عمر حتى في الاحلام. قال أعليك أغار يا رسول الله؟ يبقى دي بشرة بالجنة. وانا بتكلم عن الجنة امبارح وبقول الحديث ده، واحد بعت لي سؤال بيقول لي ازاي واحدة بتتوضى وهي في الجنة والجنة ما فيش فيها تكاليف شرعية؟ ومن قال لك انها تتوضأ لانها مكلفة بهذا؟ ده نوع من انواع النعيم. الصلاة بالنسبة للمؤمن متعة، فانت في الجنة نفسك تتمتع بالصلاة. هل هناك مانع؟ لا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صليت ما صليتش مش فرق، انت بتصلي عشان تستمتع. والنبي قال يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون انتم النفس. وبعدين يا اخي دي جارية بتتوضى ولسه قبل قيام الساعة وقبل ما اهل الجنة يخشوه، ما فيش تكاليف في الجنة بعد البعث وبعد الحساب وبعد دخولنا الجنة. افرق بين الاولى والثانية. صلوا على رسول الله. زي برضو الحريم امبارح زعلنا منه، عما تقول الحور العين الحور العين الحور العين طب واحنا ملناش حاجة؟ يا ستي ليكي كل اللي كان للرجالة ليكي، ما كان للرجال في الجنة فهو للنساء. طيب وهنتجوز؟ اه تتجوزوا طبعا، مفيش ولا واحدة عسبة في الجنة. طب جمال المرأة في الجنة قد ايه؟ ضعف جمال الحوراء 70 مرة. وتتوج ملكة عليهن. اتبسطتوا يا حريم؟ حريم اللي فوق يعني اتبسطوا كده؟ لازم اقول الكلمتين دول في جامع ابو بكر برضه، كانوا هيضربوني بالطوب امبارح. يعني ما لناش حاجه والله. يجي ايه؟ يجي 10 اسئله في الموضوع ده. هتخش الجنه وتتمتعي. طب انا مت ومتجوزه 2 ودخلوا وسلمتهم الجنه معايا، اتجوز مين؟ اخر واحد كان في الدنيا. بس الاول ايه كان مريحني؟ ما هو اللي في الجنه هيريحك طالما دخل الجنه يبقى حلو. ما هو مفيش واحد وحش في الجنه. ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. خلاص يلا عشان النساء تتبسط، فليبلغ كل واحد زوجته بقى. يلا. سيدنا عمر كان عارف انه هيموت شهيد، فتح الله عليه الدنيا كلها، كان ليه اعداء وخصوم، ومع انه يا اخي ربنا فتح عليه الدنيا يحكم يجي 50 دولة في وقت واحد. عمره ما تكبر ولا تجبر ولا شمخ بانفه. اسمع ما ذكره ابن سعد في طبقاته. نادى عمر بن الخطاب مرة الصلاة جامعة. رمى المؤذن قال الصلاة جامعة، يبقى في مصيبة، في كارثة، في أمر خطير جدا. لما كان النبي يحب يجمع الناس كانش في إذاعة ولا تلفزيون ولا ميكروفون، مفيش، عايز يلمهم في غير وقت الصلاة. يقول إيه؟ اسعى يا بلال، نادي الصلاة جامعة، كله يجي يجري، في أمر خطير. عمر نادى منادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس وملأوا المسجد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبض من التمر والزبيب فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل. وانا بحكم كل الدول دي، بس انا زمان كنت راعي غنم، اسرح بشويه غنم طول النهار لخالاتي اللي هم من بني مخزوم. اجرتي ايه؟ كف بلح. يعني كانت حالته تعبانه قوي، كف بلح. فلما نزل سيدنا عبد الرحمن قال له يا امير ما جئت على ان قمعت نفسك؟ انت بتهزئ نفسك، بتحقر نفسك، بتقول الكلام ده ليه؟ ما جئت على ان حقرت نفسك؟ قال اسكت يا ابن عون، إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت عمر أمير المؤمنين من ذا أفضل منك؟ فأحببت أن أعرفها نفسها. اللهم ارضى عن عمر. إيه الراجل العظيم ده؟ عايز أقول لنفسي اللي كنت إيه؟ أوعى تنسى أصلك، أوعى. ربنا إداك فلوس، إداك شهادات، بقيت عامل اللي فوق، أوعى عشان ما تتجبرش على حد، عشان ما تنتفخش على حد. لا انا اصلي كويس، انا راجل، ابويا كان وزير وجدي كان ملك وخالي كان سلطان. طب ما انت مخلوق من تراب يا اخي، مدرستك برضه تراب يداس بالاقدام. وبعدين مخلوق من ماء مهين، مش كده؟ انت مالكش قيمه الا بطاعتك لله، فاللهم اعزنا بطاعتك. فتوحات عمر الشخصيه الجميله دي كان لها اعداء، كل نجاح له اعداؤه. فدبر المجوس مع اليهود ومع أعوانهم المؤامرة للقضاء على عمر. يريدون للشمس أن تغرب ويريدون للنجم أن يأفل مؤامرة. مين اللي هينفذها؟ أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. روى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. ما يدخلش أي كافر المدينة خالص، ممنوع. حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة وهو واليه على الكوفة، يذكر له غلاما صانعا عنده أعمالا كثيرة تنفع الناس. أبعت لك ولد مش مسلم من العجم، بس احنا محتاجينه، حداد، نجار، نقاش، بناء، يعني سبع صنايع. فاستأذن المغيرة عمر في هذا فأذن فأدخله المدينة. وضرب عليه المغيرة في كل شهر أن يدفع له 100 درهم، هو كده مكاتب، 100 درهم. أشكى أبو لؤلؤة لعمر بن الخطاب، قال: أشكو لك من الخراج الذي جعله واليك المغيرة علي. فقال عمر: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ فانصرف ساخطا. عمر قال له الكلمتين دول وبعث للمغيرة انه يخفف عنه. انصرف الغلام ساخطا. فلبس عمر ليالي، فمر به العبد في مرة فقال عمر له: تعال، ألم أحدث أنك تقول لو شئت صنعت لكم ريح، صنعت لكم رحى سطحا بالريح؟ بقول أنت مهندس وماهر وبتعمل، بقول هتعمل رحايا للمسلمين يطحنوا فيها الغلة، بتشتغل بالريح؟ ما بتشتغلش ليه؟ فقال بعدما التفت إليه عابسا: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. وانصرف. فقال عمر: توعدني العبد. ده بيتكلم مين؟ ده من أفطن الناس ومن أكيد الناس، فهم واللي عامل لك رحايا بقى الناس يتكلموا عنه. قال الواد ده بيتوعدني، توعدني العبد. طيب الشهادة اشتهر ازاي؟ عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا فقدم فكبر. ابن عمر كإمام، إمام عارف شغله كويس. النهارده ممكن إمام يقولك استووا وهو مديك أفاء، ما تسوي الصفوف، مدي شغلتك. ولذلك النهارده كما قال بعض أهل العلم بارك الله فيهم وعليهم، إن النهارده بيعملوا خطوط في المساجد من أجل تسوية الصفوف، وهذه بدعة. لما ترك الإمام عمله الواجب عليه أقام الناس بدعة، لخط عشان يسوي الصف، دي شغلة الإمام أصلا، صف صف صف صف، لما يطمن يصلي. هكذا كان يفعل عمر. قال: وربما قرأ في الفجر يعني سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. سيدنا عمر ممكن يصلي في ركعتين بسورة إيه؟ يوسف بس في الفجر، أو النحل، أو سور قريبة من هذا. تعال أنت خلي إمام يعمل كده النهاردة يسخط عليه الناس، مع ان الاصل لا سيما في صلاة الفجر التطويل، لان قرآن الفجر ايه؟ مشهود مشهود. فسيدنا عمر يقرأ سورة يوسف، وكان يصل عند قول يعقوب: انما اشكو بثي وحزني ويبكي، يعني تغلبه ويبكي. كان بكاء رضي الله عنه، حفر الدمع في صدغي اخدودان، تخيل الدمع حفر في صدغي اخدودان. اللهم ارضى عن عمر. قال: فما هو إلا أن كبر، الله أكبر، قال فسمعته يقول قتلني الكلب. ابو لؤلؤة فخط الصفوف، انتهز الفرصة، قال عمر الله اكبر، وطعنه بالخنجر المسموم في جنبه، فجثى عمر على ركبتيه طعنة قوية من سكين طويل ذو حدين، شايف شكل السكينة، طعنة غل قوية، فسقط وجثى على ركبتيه وقام فأعطاه الثانية، أصاح قتلني الكلب وسقط على الأرض، فطار العلج يعني الكافر بسكين ذات طرفين لا يمر بأحد يمينا ولا شمالا إلا وطعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، تمات مع سيدنا عمر 7 كمان. كل يجي يمسكه مش قادر سلاح، وفرصة الناس بتصلي مشغولة، عقبال ما تهيأوا في ايه، كان طعن 13 مات منهم 7، ومات كذلك الفاروق عمر بن الخطاب. ثم طرح عليه رجل من المسلمين برنسا، فلما ظن العلم يعني تيقن انه مأخون نحر نفسه. هذه بقى عملية انتحارية، دي فعلا انتحارية جدا، انه كافر ضلالي صلوا على رسول الله. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، فأتم بهم صلاة خفيفة لا يعرف الناس صوته من عظيم البكاء. لكن الناس بتطرد الولد بره، عمر ملوش دعوة، عمر خد الطعنطين فقط، راح شدد ابن عوف أتم بالناس وهو ينزف على الأرض. صلاة، الصلاة، إلى أي مدى كان عمر يوقر الصلاة ويعرف أهمية الصلاة. وبعد الركعتين الخفيفتين اجتمع الناس حول عمر، قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع ابو لؤلؤة الصنع، قال نعم، قال قاتله الله لقد امرت به معروفا، فهو بعث للمغيرة يقول له ايه خفف عنه، قاتله الله لقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل موتي بيد رجل يدعي الاسلام. ثم قال يا ابن عباس قد كنت انت وابوك العباس تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس من اكثر الناس رقيقا، فقال ابن عباس ان شئت فعلت، يعني روح ندبحهم كلهم، اي واحد من العبيد العجم لطير الروس. قال كذب بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا الى قبلتكم وحجوا حجكم، ثم غشي عليه وحملوه الى داره. فلما افاق، شوف واحد بقى مطعون ده في الكنتين وبين الحياة والموت، اول ما افاق هيقول ايه؟ هتقول عيالي فين زوجتي؟ عايد والدي ويلم عيلته، يا ولاد الفلوس اللي في المكان كذا، البنك كذا خدوه، والارض وعمكم وعياكل عليكم الارض وخالكم ده ضلالي. عمر نوع تاني خالص، اول ما فتح قال اصلى الناس؟ قالوا نعم. قال لا اسلام لمن ترك الصلاة، او لا اسلام لمن ليس له حظ، او لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. نعم هذا بالحرف الواحد. ثم توضأ وصلى وهو مطعون وجرحه يتعب دما، وده فيه فايدة فقهية، ان دمك لو نزف من غير القبل او الدبر وانت في الصلاة فالصلاة ايه صحيح. عمر صلى وجرحه يتعب دما وما انكر عليه واحد. ثم قدموا له شرابا فشرب فخرج من جوفه خلاص. ثم اتوا له بلبن فشرب فخرج من جوفه فعلموا انه ميت، من الطعنة قطعت الحشايا، قطعت الامعاء، سوء لبن خرج من الجرح، خلاص طعنة طعنات قاتلة، فعلموا انه ميت. لكن انظر الى اهمية الصلاة، انظر الى عمر وهو يجود بنفسه يقول اتوضى واصلي وجرحه يسعب دما. هكذا كان الصحابة يهتمون بالصلاة ويوقرون الله الذي امرهم بالصلاة. اما النظرة الاخيرة فقد جاء الناس يلقونها على عمر ويثنون عليه بالخير. جاءه شاب والحديث عند البخاري، قال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله وبصحبة رسوله. قال وددت ان ذلك كفاف، لا لي ولا علي. فلما ادبر الشاب نظر عمر فوجد إزار الشاب يمس الأرض، قال أتني به ردوه علي، رد الغلام. فدخل قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وده احنا قلناه في حديث ايه في درس الإسباب، ارفع يا ابني ارفع، اسمع كلام النبي، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الله، ده سيدنا عمر حتى وهو بيموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الأمة، اللهم ارضى عن عمر. ثم دخل عليه ابن عباس، وكان ابن عباس له حظوة ومكانة كبيرة جدا في قلب عمر بن الخطاب، قال أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة، صاحبت النبي وأطلت صحبته ووليت أمر الأمة وأديت الأمانة. قال أما تبشيرك إياي بالجنة فوالله، اسمع، فوالله لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. لو ملك الدنيا كلها أفتدي بها من هول يوم القيامة بس. ثم قال واما قولك امير المؤمنين وحكمت وعدلت فوالله وددت ان ذلك كفافا لا لي ولا علي. واما ما ذكرت من صحبتي للنبي فذلك، يعني هو ده اللي ايه اللي بيعلق رجائي فيه. هنا العلماء ما يكتبوش الكلمه دي، يقولوا اجر الصحبه لا يلحق. يعني سعادتك لو بتحج كل سنة، نفترض نفسك عشت 100 سنة، حجيت كل سنة 100 حجة يعني، وبتعمل كل سنة عمرة في رمضان يعني 100 عمرة، وكل يوم قيام ليل وكل يوم صيام وكل يوم بتختم القرآن مرتين زي الشافعي، ها، وانت يعني حافظ الكتب 6 ولا 9، ها، هل درجتك تصل لدرجة أقل واحد من صغار الصحابة؟ مش ممكن. ممكن تعمل أنت أكثر منه لكن برضو مش هتحصله. ليه؟ لأن أجر الصحبة لا يلحق أبدا أبدا. وده رد على بعض التعبانين اللي بيخوضوا في الصحابة النهاردة، يقول لك سيدنا معاوية كان بتاع دنيا، وأبو موسى الأشعري عمرو بن العاص ضحك عليه وطلب من سيدنا معاوية انه يملكه ملك مصر. يا اخي ده الصحابة يا اخي، ده انت لو نفضنا نعل سيدنا عمرو بن العاص اللي بيطعن في نعل اللي بيطعن في عمرو اللي بيطعن فيه، لو نفضنا نعل عمرو تراب نعل عمرو افضل منه. الصحابة اوعى تخط فيهم، اوعى، اجر الصحبة لا يلحق ابدا. فاياك والطعن في الصحابة، دماء طهر الله منها أيدينا، يعني دماءهم التي سالت بينهم في الفتن دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا. ذكر الذهبي في سيرة الخلفاء، قال ابن عمر وكان رأس عمر في حجري. متخيل مشهد ابن عمر نايم على الأرض رأسه على فخذ ابنه عبد الله. قال وكان رأس عمر في حجري فقال ضع خدي على الأرض. قلت يا أبي وهل فخذي والأرض إلا سواء؟ حط دماغي في الأرض يا والدي، إيه فخذي من الأرض؟ قال قلت ضع خدي على الأرض فوضعته فقال: ويل لي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ضع خدي في التراب لعل الله أن يراني هكذا فيرحمني. ثم أمسكت ابنة كانت على الأرض، قال: يا ليتني كنت كهذه، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا عبد الله. قال: نعم. قال: انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000. أمير المؤمنين مديون، أمير المؤمنين مديون زاد 86,000. طب صرفهم فين؟ فكان بينام على الحصير، وضعها في مصالح الأمة لأصحاب الحاجات. صحابة كان معدنهم الذهب من الصحابة، من كان يأتيهم السائل فإذا وجدوه يستحق قالوا: اذهب إلى فلان قل له عمر يقول لك اقضي ديني، وهذه العطية دين على عمر. عرفت الدين ليه بقى؟ قالوا: على رسول الله احسب ديني. قالوا: 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي فسل في قريش ولا تتعداهم إلى غيرهم. قلت لنا: بست فلوس سد منها، شوف إخواتك، شوف أحفادي، آل عمر، عيلتي، خلاني، عمامي، عيلتي، سد عني. النهارده الواحد من دول يموت في مديون، ابنه يقولك معرفوش، الدائن يقول له: يا ابني ابوك الكمبيالات اهو، يقول له: انا مال، روح المقابر خد منه، انا مالي. حد بيسد النهارده على عمه ولا الخاله؟ مش هقول له. حد يسد لابنه ولا لاخوه؟ مش هقول خاله ولا عمه. قال: فان لم يوفي، يعني مال قال عمر، فسل في بني عدي، العشيره بقى الكبيره، فان لم تجد فسل في قريش، لانه قرشي، وقريش دي يعتبروا عيلة واحدة أصلا، فسل في قريش ولا تتعداهم إلى غيرهم. أصل لو تعدت إلى غيرهم بقى تسول، بقت مسألة للناس، إنما دول كلهم أهلي ولي عليهم حق إيه؟ واجب، حق واجب. قال: فأدوا عنه، سدوا فلوس. والوقفة هنا يبين لك أهمية الدين. سيدنا عمر مهموم وهو بيموت بدينه، ها؟ لأن المديون حتى لو مات شهيد سيحبس عن دخول الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين. مهم أوي ده. إذا مات فينا ميت وترك تركة، أول حاجة نعملها إيه؟ نسد كل الدين ولو استنفذ التركة كلها، مش دعوة الورثة، دينه الأول. حتى لو سايب قطط مغمضة، يعني أطفال صغار كما يقول العامة عندنا، الدين الأول. أي نعم. قال: فأدوا الدين. قال: يا عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين وقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. مش بقى أمير المؤمنين، أنا بموت خلاص، مودع. قل له: عمر يقرئك السلام. وقل لها: ويستأذنك عمر أن يدفن مع صاحبيه. فذهب ابن عمر فسلم فاستأذن على أم المؤمنين فوجدها تبكي. الأمة كلها كانت محزونة مغمومة، وجدها تبكي. قال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي، ووالله لأوثرنه به اليوم على نفسي. النبي مدفون فين؟ في حجرة عائشة. جنبه مدفون مين؟ أبو ستين عائشة لو سيدنا هو في مكان ياخد جثمان واحد. قالت: أسيب ده لنفسي بقى، يبقى بين أبويا وبين زوجي. قالت: النهاردة بقى أؤثر عمر على نفسي. وأي إيثار؟ قال: شوف لما تدفن جنب النبي يسوي كم مليار، دي لا تقدر بثمن. قالت: لا، النهاردة هفضله على نفسي. اللهم ارضى عن عائشة. ايه الاخلاق دي؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. فلما أقبل قيل لعمر هذا ولدك عبد الله قد جاء. قال ارفعوني مستعد عايز يعرف ارفعوني. فأسندوه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت لك. قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب يعني على عائشة، فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. يمكن نريتها النهاردة وهي في سلطان عمر، ما لسه فيها نفس ممكن أقول افعلوا ها يمكن خايفة بعد موتي خلاص بقى استأذنها تاني. ففعلوا وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فدخلت على أبيها عمر فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فسمعوا بكاءها وهي تقول يا صاحب رسول الله يا صهر رسول الله يا أمير المؤمنين. قال عمر لا أصل صبر لي على ما أسمع، أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينيك فلا أملكها. اوعي تندبي. سؤال، هو ستين حصة كده ندبت؟ لا ما ندبتش. هو ستين فاطمة لما نزل الموت بالنبي قالت وكرب أبدا صح؟ وبعد ما النبي مات سيدنا أبو بكر شافه قال وخليلاه وصفياه. فالعلماء يقولوا أما الندب اليسير فلا بأس به، بلاش نقول الكلام ده عشان ما يفهمش غلط. يعني لو انسان مات وبعدين قلنا بعد موته الراجل ده كان راجل عظيم حافظ القرآن فجعنا فيه، هذا ندب؟ احنا ذكرناه ببعض الخير اللي كان فيه بكلمات موجزة ويسيرة بلا تعمد صراخ وبلا تعمد رفع الصوت. ستنا حصة عملت كده، ده مش ندب. بس سيدنا عمر خاف ان تغلبها العاطفة كامرأة مفجوعة يعني محسونة في موت الوالد، فلا ما تعملش كده تاني. اما عينك فلا املك، عايز تعيط عيط. هو مطلوب منك اذا مات لك ميت الا تبكي؟ ما تقدرش. ان العين لتدمع، النبي قالها عندما مات ولده قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا عمر قضى دينه، عرف هيدفن فين، اطمن على نفسه، ناقص بقى يطمئن على الأمة. قالوا قال ائتني بعثمان وعلي والزبير وسعد وابن عوف وعبد الله بن عمر. فجاء السبعة قال عهدت بالخلافة لواحد منكم تجتمعوا علي. انتوا الستة اللي باقيين من العشرة المبشرين بالجنة، النبي مات وهو راضي عنكم، كل الأمة بتحبكم، انتوا الستة بقى تشاوروا مع بعض واللي يخلفني واحد منكم. طب وعبد الله ابنك؟ قال ليس له من الأمر شيئا، إنما يشهدكم فقط، مش دعوة ابني، ابني برا الموضوع خالص. الله، ايه العظمة دي؟ حتى وبيموت هم الأمة في ذهنه. اي نعم، وتوفي الفاروق رضي الله عنه وضجت المدينة بالبكاء، وقدم المسلمون من كل مكان أطفالا ونساء وشيوخا وصغارا وكبارا يشهدون جنازة عمر، وما من عين إلا وذرفت الدموع. قال ابن مسعود نعي إلينا عمر فلم أرى يوما كان أكثر باكيا من يومه، ثم قال والله لو أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته. من حبه لمين؟ لسيدنا عمر وحبيبه حبيبي حبيبي. روى البخاري عن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فاجتمع الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فإذا علي رضي الله عنه، فترحم علي على عمر وقال، اسمع قال ايه اللي جماعة الشيعة المجرمين بيسبوا عمر. طب شوف سيدنا علي هم بعضهم قال له بيقول ايه سيدنا عمر، قال ما خلفت احدا احب ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك يا ابن الخطاب، واتمنى قبل ربنا بعملك بعمل زي عملك، وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت اني كثيرا سمعت النبي يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر وعمر. حذيفة بن اليمان في طبقات ابن سعد، وهذا رجال الثقات، يقول اسمع المناقب اسمع الشهادات، يقول حذيفة كان الاسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد الا قوة، فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا. ايوة سيدنا عمر مرة سأل حذيفة قال له اخبرني عن الفتن، لانه كان اعلم الصحابة باحاديث ايه الفتن. قال يعني رجل يفتن في ماله في ولده في زوجه؟ قال لا، بل الفتنة التي يموج بعضها في بعض الكبيرة. قال وما لك بها يا امير، بينك وبينها باب. قال يفتح ام يكسر؟ قال يكسر. فسكت عمر، عمر هو الباب، يكسر يعني يقتل. فعلا بعد سيدنا عمر جت الفتن، وفي حد كان يقدر يتجاسر من المجرمين اللي قتلوا سيدنا عثمان او المجرمين اللي خرجوا على سيدنا علي الخوارج؟ في رأس من دول كانت تستطيع تطل في زمن عمر؟ ابدا. اي نعم، ابو هريرة يوم مات عمر قال اليوم دفنا 9 أعشار العلم. اما ابن عباس فقال كلمة جميلة اختم بها، قال اكثروا من ذكر عمر، فانكم اذا ذكرتموه ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل ذكرتم الله تبارك وتعالى. وهذه المقالة ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة بسند صحيح. رحمة الله على عمر ورضوان الله على عمر، اللهم اجمع بيننا وبين عمر بن الخطاب خلف حبيبك ونبيك محمد. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.